Lord, in the sweet order for you. فلقد آتينا داود وسليمان علما سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده Mm-hmm.

وأدخلني برحمتك في عبادك. Thank you. وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Please. المظلوم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم كتاب كريم. Thank you. يا قبل أن ياتوا فلما جاء قالت كأنه فلما ترجع وكشفت عن ساقيها قيل لا أدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قريب صدق الله.